السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا المجلس هو بكورة مجالس كلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتناول فيها في هذه المجالس، أسأل الله أن يبارك فيها، نتناول فيها سيرة أعظم إنسان عرفته البشرية. نمر سريعا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تكون الوقفات فيها وقفات تحليلية على كل موقف من مواقف النبي، ولكن نمر مرور الكرام لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبته ومعرفته. فإن المرء لا يتبع إلا بعد محبة، ولا يحب إلا من عرف. وأنتم تعلمون أن هذا أول سؤال سيمر عليك في الحياة الثانية التي تبدأ بالبرزخ. فإذا غادر المرء تلك الحياة وجد في أول اختبار له هذا السؤال: من نبيك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا الرجل لابد أن تعرفه حتى تحسن الجواب. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق. البراق ده الدابة التي أسري عليها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ليلة أسري به فاستصعب عليه، يعني جه النبي صلى الله عليه وسلم يركب كأن الدابة البراق لم يكن لينا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوبه. فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا. سبحان الله. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليهما. فهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله منوها عن بعض فضله لما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة أنفسكم صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو منا، من أنفسنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل ما سوى الله فهو من العالمين. فهو رحمة حتى للجماد، رحمة للحيوان، رحمة لجميع الكائنات، كما سيأتي معنا ونحن نتناول سيرته صلى الله عليه وسلم. قال الله عنه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي أنت يا محمد تنير الدرب، الطريق لهؤلاء في ظلمات الجهل وفي ظلمات الايه؟ الكفر والشرك والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. ولما وصف الله سبحانه وتعالى الشمس قال: سراجا وهاجا. واما محمد، الوهاج هو النور الذي به حراره، اما محمد فنوره ليس فيه حراره، سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. وإذا تتبعنا ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه وفي كتابه، ما أحصينا كم من تعظيم لله سبحانه وتعالى لهذا النبي، وقد تكلمنا في مجالس سابقة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نلج سريعا في سيرته. ما اسمه صلى الله عليه وسلم؟ نسبه صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وفهر هذا هو قريش، فكل قريشي فهو فهري. وهؤلاء مضري، الفهري يبقى مضري، والمضري ده يرجع إلى مضر اللي هو يرجع إلى عدنان اللي هو من ولد إسماعيل اللي هو من ولد إبراهيم. جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف هذا كان له على المشهور وعلى كلام الجمهور 4 أولاد. يبقى جد النبي عبد مناف هذا ليه 4 أولاد، هاشم والمطلب. المطلب ده هيجي معانا في اسم أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس ونوفل. النبي يرجع إلى هاشم، ولماذا هو أصلا اسمه عمرو؟ طيب ليه سموه هاشم؟ لماذا سموا هذا الرجل هاشم؟ قالوا لأنه كان يهشم الخبز، يعني بيكسر الخبز ويقطعه ويقدمه للحجاج اللي جاي يحج، قاعد يهشم ويهشم الخبز ويكسره ويقدمه للحجاج. وقالوا هو أول من أطعم السريد للحجاج، السريد ده اللي هو الخبز واللحم، فكان أول واحد، وهو أول من سن الرحلتين بتاعت قريش، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. جميل. أولاد هاشم ده، أولاد هاشم، احنا قلنا إن هاشم ده ليه 3 إخوات، المطلب عبد شمس ونوفل. أولاد هاشم ده بقى ليه عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وهيجي معانا ليه سموه عبد المطلب، وليه أسد وعمر ونضلة، دول ولاده. عبد المطلب ده اللي هو شيبة الحمد ده لقب بذلك ليه؟ لأن المطلب ده هاشم كان في يوم من الأيام قاعد عند أخواله، أخواله هو متزوج من بني النجار في المدينة، مركزين معايا؟ يبقى هاشم ده متزوج من، متزوج واحدة من المدينة من بني النجار. أخوه المطلب راح يزور هاشم إلى المدينة، وأتى بابن أخيه، ابن أخيه ده هاشم كان عنده ولد، فجايبه هو جاي، فاكرين الولد ده اسمه إيه؟ شيبة الحمد. فهو وهو جاي وداخل المدينة قالوا إيه؟ إيه ده يا مطلب؟ وانت جبت عبد معاك ولا ايه؟ قال لهم لا، هم مش عارفينه من زمان واقع في المدينه. قال ده ابن اخي، فصار ولقب بعبد المطلب، واشتهرت ايه القصه ان هو عبد المطلب، لكن الراجل عمه بس هو جاي معاه. فعبد المطلب ده جد لمين؟ جد النبي. في زمنه كان في وقعتين كل الناس عرفوهم بعد ذلك. الواقعة الأولى وهي وقعة حفر زمزم، تعرفون القصة بتاع سيدنا هاجر وزمزم والقصة دي. طبعا بين هاجر وقصة ظهور زمزم وظهور عبد المطلب زمن، لكن عبد المطلب لما مرت سنوات وكان في عصره خفيت معالم زمزم، محدش بقى عارف فين زمزم، فين زمزم يا جماعة، فين بئر زمزم، محدش عارف. سبحان الله، ذكر أن عبد المطلب وهو نايم، كان نائما، كان رأى يوما فيما يرى النائم أنه يؤمر بحفر بئر زمزم ودل على مكانها في النوم، فقام إلى المكان الذي أمر به في منامه فحفر فوجد الماء، ثم إيه صار ماء زمزم وعاد وعفوه، بدأ يسقي بينه الحديد، فهذه كرامة عالية جدا. القصة الثانية اللي وقعت في عصره هي مجيء أبرهة، قصة إيه؟ أبرهة الحبشي. طبعا زمان ما كانش في حاجة اسمها تاريخ للعرب، العرب لم يكن لهم تاريخ. أمال إمتى التاريخ ده جه؟ التاريخ الهجري والكلام ده، الصحابة اجتمعوا واتفقوا على أن يؤرخوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إيه؟ 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل الهجرة كانوا بيؤرخوا إزاي ويعرفوا التاريخ إزاي؟ بالأحداث. يعني كان عندهم كعب، ده اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، كعب بن لؤي اللي هو في سند النبي اللي هو الجد البعيد، كان رجل عظيم جدا، فلما مات كان موقف كبير، فيقول لك ايه سنة موت كعب بن لؤي، يقول لك ايه بيحسبوها بالاحداث الكبيرة. لما جه عام الفيل سموا الاحداث بايه؟ بعام الفيل. يا اخي يوم عام الفيل يا اخي، يوم مش عارف ايه، لا بعد عام الفيل كده بشوية. فبقى عام الفيل ده محطة يؤرخوا عليها، وفيها ولد الهدى صلى الله عليه وسلم. ايه قصة أبرهة؟ نختم بها في هذا المجلس ثم نكمل غدا إن شاء الله. بنى أبرهة الحبشي كنيسة عظيمة بصنعاء في اليمن، لم يرى في زمانها مثلها، وكتب إلى النجاشي الأمير بتاعه والرئيس بتاعه، قال له هذا النجاشي يعني كان اللي بيملك أثيوبيا الحبشة، يعني كان يسمى نجاشي زي الرئيس يعني. بنى كنيسة، وهذه الكنيسة كانت كبيرة جدا جدا، لدرجة هو بعت له الجواب وبيقول له إن أنا بنيت حاجة ضخمة وكده، قال له إيه؟ قال له أنا تحدثني نفسي إن أنا أجعل إن العرب يحجون إيه؟ إليها بدل ما يذهبوا إلى إيه؟ إلى الكعبة. في واحد من كنانة رجل من العرب سمع الكلام ده، ما عجبوش، يعمل إيه؟ عاوز يعبر بأسلوب ما عن هذا الاعتراض. خلى الناس نايمة وراح دخل الكنيسة في وقت لم يره أحد، فجاء وقعد وأحدث في الكنيسة، أي تبرز في الكنيسة. راجل بني حاجة بيقول لم يرى مثلها، دخل الصبح بيبص لقى من الخيرات، إيه ده يا أولاد وبتاع، إيه اللي حصل؟ صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب. فلما علم بذلك غضب غضبا شديدا، وقرر إن هو إيه؟ لابد أن يهدم هذا البيت، وبدأ يتحرك ويسير إلى البيت ليهدمه، ومعاقب سار ب60,000، طبعا في الزمن ده 60,000 عدد مهول. وأخرج معه الفيلة، والعرب كانت لا تعرف الفيلة في ذلك الوقت، وكان رئيس الفيلة يقال أنه اسمه محمود، الفيل محمود. تجهز وبدأ يتحرك، هو بقى مش عارف الطريق، راجل قاعد في صنعاء يروح العرب دي منين والكلام ده كله. تعرف اللي بيتطوعوا في الخير كتير، في واحد اسمه نفيل جه طلع كده، وكان عنده شويه يعني شويه كده في العرب، فوقف هو مجموعه من الناس يقفوا الابرهه وهو ماشي في الطريق. فابرهه طبعا الجيش صغير، خد نفيل ده واقتتلوا وكسب المعركه واسروا معاه، ولسه هيقتله. قال له بقول لك ايه، اقول لك على احسن من كده. ايه اللي احسن من كده؟ قال له استبقني واكن لك دليلا الى البيت، ما تسيبني يا عم وبتاع، وانا اوديك لغايه هناك وتعرف تهد حتى كده وانت ايه رايح. شفت نوفي سبحان الله. المهم اتحرك وذهب، وكان برضو في واحد كده تبرع كده ايه في الطائف، اللي هو ماشيين كده ورايحين، لما وصلوا عند الطائف ومش عارفين المدقات والطرق كويس جدا، جه واحد اسمه ايه ابو رغال او رغال نطقين، قال له برضه انا ممكن اتطوع ايه واروح، وهو ماشي مات في الطريق ابو رغال ده. فلما دفن كانت العرب ترجم قبره، عارفين كده ايه الشيطان عم بيرجم العرب، هم في الكفر كانوا بيرجموا مين؟ هذا المتعاون اللي كان ايه واخد عاوز يعمل تطبيع مع ايه ابراهام. المهم تحرك محمود الفيل وتحرك أبرهة، وخلاص اقتربوا. لما دخلوا مكة في النهار في الصبح وخلاص اقتربوا، أبرهة عرف إن كله جري ووقف في وسط الجبال وقعد عمال يبص على الجيش الضخم اللي جاي يبني يهد ده. فأرسل أبرهة رجلا ياخذ الاموال وياخذ ايه، يجيب لنا بس واحنا ايه شويه حاجات كده يعني. فدخل وخد مال من تهامه من قريش، واصاب 200 بعير من بعير عبد المطلب. خد 200 بعير، كان غني جدا مثلا. لما خد كده وبتاع والكلام ده كله، فوقف له مين؟ عبد المطلب زعلان، خدوا البعير. فهو شايف كل اهل مكه فين؟ كله جري الى الجبال الا مين؟ الا هذا. فلما دخل عليه هابه ابرهه، استعظمه. مين اللي يقف لـ60 ألف وجاي لوحده ده والكلام ده كله، شكله اللي هو ايه ده سيد هذا الوادي. لدرجة ان ابرهة استحى ان يكلمه وهو واقف على ايه في العريش بتاعه واقف. فنزل وجلس معه هو وعبد المطلب على الارض. قال: ما تريد؟ قال: اريد ابلي. قال: لما أقبلت هبتك، فلما تكلمت سقطت من عيني. أنا فاكرك هتقول لي البيت ومش عارف عن هد وبتاع، بس المعزتين الله يكرمك فيه، الشباب جم خدوا الحاجة بتاعتي. فقال الكلمة المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنا صاحب الإبل، أنا مش صاحب البيت يا حبيبي، انا عاوز اللي هي، انا مالي ومال الدعوه ومالي، انا مالي ومال القصه دي، هات بس الحاجه. فاعطاه ليه الابل، وبداوا يتحركوا ليهدموا هذا البيت. لكن هو ماشي عبد المطلب راح ومسك باستار الكعبه وقال: اللهم ان العبد يمنع رحاله، فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. يعني يا رب صلبهم، الصليب بتاعهم والمحال القوة، يعني شديد المحال يعني القوة، وقوتهم ما يغلبوش قوتك غدا. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك، لا شيء يخصك. ثم انطلق وراح للجبال، وهم في الوقت ده وداخلين على الايه يهدوا، مين اللي فاق وايمانه فاق؟ نفيل. راح ماسك ودن ايه الفيل محمود وقال له: يا محمود، هذا البلد الحرام وهذا بيت الله، فانصرف راشدا. محمود سمع الكلام، بدأوا يحركوا الفيل تجاه البيت، فبرك الفيل. فإذا تحرك تجاه اليمن يتحرك، ينطلق المشرق، ينطلق الشام، ينطلق. فإذا تحرك تجاه البيت وقف. سبحان الله. ثم هم في الوقت ده لما قالوا: ما منع الفيل؟ قالوا: لا ندري. اضربوه، فضربوه، لا، إلى أن اتجه إلى اليمن وانطلق. ثم هم في الوقت ده أرسل الله الطير الأبابيل، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وانتهى أبرهة ورمى إيه؟ ورمت هذه الطيور أبرهة ومن معه بالحجارة من سجيل. صاحبنا كان نفيل ده بيحكي القصة ديت لحبيبته رودينة، فبيقول لها إيه؟ رودينا لو رأيت ما رأينا ولن تري، يقول لك لو شفت اللي احنا شفناه لدى جنب المحصب ما رأينا. اه يا رودينا لو شفت الجيش وهو قاعد عمال يترمي وبتاع والكلام ده، ضاع ما جابوا الحجاره ترمي وبتاع، جيش ابراهيم جاي يجري يجري يجري مش عارفين يروحوا ازاي لليمن. فقالوا: فين مين؟ حبيب الملايين نفيل، عشان يرجعنا. ينادوا عليه ينادوا عليه ينادوا عليه، نفيل مش عاوز يرد. قال ايه؟ وكل القوم يسألون عن نفيل. لا تشوفيهم رودين هم ما يظهروا عليا، وكل القوم يسألون عن نفيل، كأن علي للحبشان دينا، كأن أنا أهل الحبشة دول ليهم دين. وما كانت دلالتهم بزين، اللي أنا أدلهم ما كانت إيه زين، ولكن كان ذاك علي شينا، يعني ده شيء ابتليت بي واتحط علي فيه. سبحان الله. فسمي بسبب هذا الحدث الضخم عام الفيل، وده كان التاريخ من التواريخ اللي يقولوا عامل فيه ولد محمد في هذا العام صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث بعد ذلك، ومن أعمامه وعماته وأجداده، نتكلم إن شاء الله فيه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.